يقول: وروي ذلك من الصحراء، ذلك من الصحابه، عن ابن مسعود وابن عباس وام سلمه ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وكعب الاحبار. روايه ابي هريره رضي الله عنه قال: اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال: اخبرنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد اليسابوري قال: حدثنا يونس بن عبيد بن عبد الاعلى قال: اخبرنا عبد الله بن ابو محمد الفقيه المصري قال: اخبرني مالك عن ابن شهاب قال: اخبرنا عبيد الله بن احمد قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا موعد بن يزيد قال: اخبرنا عبد الله بن وهب قال: اخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب انه اخبرهما عن ابي سلمه وابي عبد الله الاغر عن ابي هريره قال: وكل هذه اسانيد ولم يسق المد بعد. قال: اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال: اخبرنا احمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره قال: اخبرنا محمد قال: اخبرنا احمد بن سعيد قال: اخبرنا محمد بن يحيى قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري قال: اخبرني ابو سلمه والاغر صاحب ابي هريره ان ابا هريره اخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله، لا نمثله ولا نعطله، لا نقول كما يقول اهل التاويل: تنزل رحمته، ينزل امر من اوامره، ينزل ملك من ملائكته. فهل الملك يقول: من يستغفرني فاغفر له، من يدعوني فاعطيه فاستجيب له، من يسترزقني فارزقه، من يستمنحني فامنحه؟ هل الملك يقول هذا؟ لا يقول هذا الا الله عز وجل. بل في بعض الروايات: لا يسال عن عبادي غيري، في الثلث الاخير من الليل. قال: ينزل الله عز وجل كل ليله، فلا تقل لا يزال نازلا، لا يزال نازلا، لا يزال نازلا، لان القطر كل قطر له ثلث ليل، كل قطر فاسف عمل النقطه في جدار المتعقى ونزل فعلا، هاتوا الجدار، هاتوا الجدار، هاتوا العمل، خلاص العمل واسع واسع تمام. العمود يقبل الله، قال السنه الصغيره وبركب على الموتوسيكل خمسه من اهل السنه، انا بشوفكم ماشيين خمس تركيبين على الموتوسيكل، ازاي ما تعرفش؟ ضرايب خير ان شاء الله. طيب انا بس اريد ان ترجعوا مره ثانيه لهذا الحديث. يقول صلى الله عليه واله وسلم: ينزل الله عز وجل كل ليله. في واحد يقول ايه؟ ان الثلث الاخير بيتغير من قطر الى قطر، من بلد الى بلد، من شهر الى كده. لست انت مكلفا بهذا، لا تسال هذا السؤال، لانه تكلم بهذا من لا ينطق عن الهوى، وهو يعلم ان الثلث في كل قطر يتغير. هذا امر، لو كان خيرا هذا السؤال لسبقنا اليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انت لماذا تقول ان الثلث يتغير اذا لا زال نازلا؟ لانك قست صفه الله على صفه المخلوقين، هذه المشكله. هي هذه المشكله، القياس، لا تدخل قياس التمثيل، لا تدخل قياس التمثيل في الصفات الالهيه، في المطالب الالهيه، غلط. غلط. معنى فالله سبحانه وتعالى يقدر ان ينزل وهو مستوى على العرش، هذا واحد.

جرثوم ابن ناسر او ناسر ها جرثوم ها ابن ناسر او ابن ناسر احنا لماذا سالنا لان اسمه من الغرائب اسمه من الغرائب ومن المفاريد يسموه ايه في المفاريد اذكروا كده في المفاريد المفاريد فلان مسدد ابن مصرها من الاسماء الفريده معنا طاووس من الاسماء الفريده وخذوا من هذا القبيل جرثوم ابن ناشد او ناشد وهناك ايضا خلاف في اسمه واسم ابيه على غير هذا المعنى لكن هذا الاشهر هذا ايه الاشهر طيب يقول بارك الله فيكم عن ابي ثعلبه مشهور به بالكليه مشهور به كما هو الموضوع يعني كثير من الصحابه مشهور ابو كثير مشهور بالكليه ابو ايوب بالكليه ابو الدرداء وخذوا من ابو بكر الصديق مشهور بالكليه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يطرح الله الى خلقه في ليله النصف من شعبان قلنا لا يصح في فضل ليله النصف من شعبان حديث يساوي سماعه كما قال ابو بكر بن العربي المالكي رحمه الله وان كان الامام العلامه ابن الالباني حتى يعني صحح بعض الحديث لكنه في الحقيقه قد سبقه من هو افقه واعلم واعلى من الائمه الكبار النقاد اضعفوا هذا الحديث قال من شعبان فيغفر للمؤمنين ويبلي للكافرين ويظهر اهل الحقد او اهل الضرائب عمرو بن عبسه رضي الله عنه كم رقمه طيب قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن ابي بكير وعبد الصمد بن النعمان الله بن يزيد قال اخبرنا حريز او حريز حريز بن عثمان قال حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسه صحابي جليل من المسلمين الاوائل من الصحابه الاوائل قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله بذاك يعني علمني شيئا اجهله ينفعني ولا يضرك ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة يتطر بها يعني الصلاة يعني إيه تسأله عن أوقات النهي الصلاة قال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك لكن العبرة بإيه بالصحة أو الله انظروا عند النبي هل هو صحيح يقول هنا ما سألني عنه أحد قبلك إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والصلاة مشهودا حتى تطلع الشمس عندي رواه أحمد بن مسلم وعبد بن حميد بن المنتخب قال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العلوي بتحقيق المنتخب صحيح من غيره إذ أنه بهذا السند مرسل قال حفظ التهذيب قال ابن أبي حاتم بن الرسيل سليم بن سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة يعني من قطايا ثم قال لك الحديث اخرجه مسلم من حديث ابي امامه قال قال عمرو بن عبسه فذكره وعزاه شيخنا لاحمد بن هاجر من طريق عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسه معناه لكن عبد الرحمن بن البيلماني لم يدرك عمرو بن عبسه واخرجه النسائي لو ثبت ان هذا الحديث فعلا اخرجه مسلم فهو يتطور طيب يقول عقبة بن الظاهر أخرجه مسلم غير هذا اللفظ تماما تماما. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو الحسن هارون بن إسماعيل خزاز خزاز يعني إيه؟ يبين خز قال الخز والحرير نوع من أنواع الحرير أو الصوف أو ما إلى ذلك قماش أمله علينا من كتاب قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال

الكفار هم الذين قدروا إليهم أحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والنياج حتى يقول وقال تعالى الله بالتمهيد والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحجة لذلك ولا حجة أنا لازم أتعجب من هذا الوقت بسبب حملها فلماذا لا يقول الإمام أحمد ينزل بذاته لماذا لا يقول هذا لماذا يأتي في الولد بعلمه وقدرته ويتفرد حمل بهذه الألفاظ بهذه الألفاظ هذه لطف طيب من النفس غير حنبل من تلاميذ الإمام أحمد ما رأوا هذه العبارة ولا هذا وكان ينبغي من اللالكاء أن يعمل وأظن لو أننا فسعنا سنجد شيئا أترك الأخير الشيخ وليد شغال حفلة الليلة يفيدنا بها صباحا إن شاء الله ترجع إلى تحقيق الشيخ الغامدي واحد والنعسان النعسان الغامدي اثنان ونت هيجيب لك كل التعليقات على هذه الكلمة والموسوعة الشاملة أيضا المكتبة الشاملة نكتب بهذا القدر يا إخوة على أمل نطابق إن شاء الله الأسبوع الممقت يوم الأحد مع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى إلا كنا أحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.